بحث العقائد ليوم الأربعاء الثاني من شهر ربيع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على الاتحال في الحديث الخامس في العقل والجهل من كتاب أصول الكافي، والحديث الشريف يقول الراوي: قال قلت لأبي الحسن إن عندنا قوما لهم محبة وليست لهم تلك العزيمة، يقولون بهذا القول، فقال ليس أولئك ممن عاتب الله، إنما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. إجمالا عدة جهات تم تناولها في هذا الحديث الشريف، من أن للمقال وللمرام بعد عملي والعبر عنه بالشريعة، وبعد نفساني يعبر عنه بالطريقة أو المنهاج في بيانات القرآن وبيانات السنة النبوية، وبعد آخر حقائق. الحقائق هي المعتقدات، باعتبار المعتقدات ترتبط بماذا؟ بالحقائق. المعتقد يعني إدراك وتسليم بحقائق كائنة موجودة، المعتقد. أما الطريقة والمنهاج عبارة عن سير، وبالتالي سلوك نفساني وحركة نفسانية، والأعمال بالتالي حركة بدنية. إذن الفرق بين الحقائق، الحقائق دوما هي أمور يعني في العين الخارجي كائنة موجودة أزلية، من ثم العقيدة والمعتقدات والمعارف المفروض فيها أن تتعلق بحقائق ثابتة، كمثلا وجودات ما وراء، العوالم التي ما وراء هذه النشأة وما شابه ذلك، ذلك معتقد. من ثم المعتقد لا تبدل فيه بين الأنبياء، وهو دائرة الدين، بخلاف نظام قوانين الأعمال البدنية المسمى بالشريعة. حينئذ هذا فيه ماذا؟ فيه التغير، فيه النسخ، فيه ما شابه ذلك. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فبالتالي لدينا كما يبين في بيانات القرآن والسنة المطهرة، لدينا شريعة ولدينا طريقة ومنهاج ولدينا حقائق ومعتقدات ومعارف. بعد أن انتهينا إجمالا عن هذا البحث في هذه الجنبة في الحديث الشريف، إذن الراوي يقول إن عندنا قوما لهم محبة لكم، محبة وليست لهم تلك العزيمة، وليست لهم تلك العزيمة، مما يدل على أنه بلحاظ التسليم والإذعان القلبي ليست لديهم. نعم، بدرجة المحبة لديهم ولاء لأهل البيت عليهم السلام، لكن لم تصل بدرجة العزيمة. العزيمة هي البت، إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني الأمر البات اللابدي، يعزم عليه الإنسان، يبت ويبرم إرادته. الشيء البتي الضروري أو اللابدي يعبر عنه بماذا؟ بالعزيمة. فإذا لم يصل ولاؤهم أو إذعانهم وتسليمهم بمقالة الحق إلى درجة البت والجزم واللابدية، يعني في حالة تضعضع، في حالة رخوة من قوة الإذعان والتسليم. فبالتالي هذه درجة إدراك عقلية ضعيفة. فيقول عليه السلام أن ليس أولئك ممن عن الله، إن ليس العتاب إلا على من لديه درجة عقلية قوية. قبل لا نصل إلى زوايا أخرى في الحديث الشريف، هذه الزاوية دعونا نتعرض لها، المحبة والعزيمة. المحبة بالتالي عنوان يمثل ولاية أهل البيت عليهم السلام، وليست المحبة شيء غير الولاية، وإنما المحبة عنوان يشير ويمثل ولاية أهل البيت عليهم السلام. غاية الأمر المحبة لها درجات، إذا اشتدت تصبح عزيمة بتية لا ودية، أما إذا ضعفت تصير مطلق المحبة. طبعا المودة والوداد من مراتب الشدة في المحبة، لأن الوداد ما صدق من المحبة وظهر على آثار فعل المحب، يقال له وداد ودود. فالودود درجة خاصة من المحبة شديدة صادقة عزيمة. اللطيف في الآية الكريمة ذاك التعبير، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وليس فقط المحبة، يعني نوع من المتابعة العملية والصدق والقوة في المحبة. طبعا هذه آية المودة آية عظيمة في القرآن الكريم، لها جملة من المفادات العظيمة، الآن لسنا نحن في صدد التطرق إليها. وربما أشرت أيضا أن آيات المحبة لأهل البيت لا تقتصر على آيات المودة، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أيضا من آيات المودة، أيضا لا خاصة بأهل البيت أقصد، على حال أيضا من آيات المودة لأهل البيت عليهم السلام، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني مقضغين مقابل المودة. هناك أيضا آية ثالثة في مودة أهل البيت بتقريب مذكور في محله. آية رابعة في المودة بعد لأهل البيت عليهم السلام في سورة الحشر للفقراء، ثم الذين تبوأوا الدار بعد ذلك ماذا؟ بل يأتي الفقرة الثالثة في السورة في الآية، ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل، لا تجعل في قلوبنا غل، يعني اجعل في قلوبنا مودة. وأول سابق في الإسلام علي بن أبي طالب عليه السلام، فأمر الكل بمودته وعدم الغل والبغض لهم. على كل آيات عديدة في المودة في الواقع، أنا أربع آيات استعرضنا. أي مكان فمودة أهل البيت، لذلك مودة أهل البيت عليهم السلام من ضروريات القرآن الكريم وضروريات الدين. البعض يسائل هذا السؤال، أن الصلاة أصبحت ضرورية، الحج أصبح ضروري، الصوم، الجهاد، فلماذا، فما بال ولاية أهل البيت لم تصبح ضرورية عند المسلمين، والحال أن في رواية أهل البيت لم ينادى بشيء سواء في القرآن أو في السنة المطهرة، يعني في بيانات الدين والوحي، لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. إذا كان هكذا فلماذا لم تصبح ضرورية كما أصبحت بقية أركان الدين؟ لا، في الحقيقة ولاية أهل البيت أصبحت ضرورية، يعني ولاية أهل البيت بدرجة المحبة ضروريتها في القرآن، مبدهة لدى المسلمين ولدى أي قارئ للقرآن أو قارئ للسنة النبوية. نعم، فأمر مبدأ، لذلك حتى مثلا فوق كتاب البخاري، كتاب مسلم، كتاب الصحاح الأخرى، باب فضائل فاطمة، باب فضائل الحسن والحسين، غير باب فضائل علي. على حال، فمحبة أهل البيت أعظام الدين الحنيف، إجلال الدين الحنيف لأهل البيت ليس فقط المودة، يعني المودة لها صياغات أخرى غير عنوان المودة، أو تهوي إليهم، أو أن لا يكون غل، أن لا يكون أظام. شوف، بالكناية تارة، بالتصريح تارة، تفنن الدلالات في بيانات الوحي. كذلك من صياغات المودة في القرآن إعظام القرآن لأهل البيت بأشخاصهم، مثل يعني كل فضيلة ذكرت في القرآن الكريم لأهل البيت عليهم السلام. إنما يريد الله ليذهب، قل تعالوا ندعو أبناءنا، نساءنا، أنفسنا، وغيرها من آيات، لا نطعمكم، نعم، إلا لوجه الله، كذا كذا، الآيات الكثيرة في فضائل أهل البيت عليهم السلام، إنما وليكم، غير كل الفضائل لها معنى مشترك، وهو إعظام القرآن لأهل البيت بأشخاصهم، إعظامهم أي تجليلهم، إجلالهم، إعظامهم وإجلالهم، يعني يريد القرآن أن يوصي المسلمين بمودتهم، باحترامهم، بتوقيرهم، بتعزيزهم، بتفخيمهم، بتجليلهم. هذا معناه، لأن المسلم يجب أن يجلل من يجله القرآن، يعظم من يعظمه القرآن، يفضل من يفضله القرآن. هذا بيان بديهي واضح، فهذا المقدار هو بديهي لدى كل المسلمين حينئذ، وهذا درجة، وهذه درجة من الولاية. فالولاية إذن لذلك لو أحصيت أنت الآيات التي تتعرض بشكل وبآخر وبتلويح وبتصريح في القرآن الكريم، التي تتعرض إلى شد الناس لأهل البيت، تقريب الناس من أهل البيت عليهم السلام، تربية الناس المسلمين من احترام وتعظيم أهل البيت، لشاهدتها أكثر من الآيات عددا التي تقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. طبعا لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. غاية الأمر، الولاية لها درجات. أول درجات المحبة الخفيفة العادية، طبعا التي لا تجتمع مع محبة أعدائنا، المحبة أول درجاتها، تشتد إلى أن تصبح مودة، إلى أن تصبح ولاية وعزيمة. فإذا الولاية ليست هي أمر نظري، لا، بعض درجات أبدية. وإلا الصلاة التي هي ضرورية، انظر كيف هو الاختلاف الآن في تفاصيل الصلاة بين المذاهب الإسلامية، أيضا في اختلاف المقدار الضروري البديهي من الصلاة، أصل الصلاة. أما في الدرجات الأخرى خوف فيها خفاء وفيها دلالة ولما جرى. كذلك الحج، الحج ضروري، أصل الحج. أما الآن تفاصيل أحكام الحج بين المذاهب الإسلامية، كم اختلاف كثير كبير في التفاصيل. فالصوم كذلك، في بقية أركان الدين كذلك. إذن هذه صح حقيقة، أن ولاية أهل البيت أيضا من يعني درجة من درجاتها هي المودة والإعظام والاحترام والتوقير والمتابعة لهم، وأنهم من منابع الدين، ومن يؤخذ عنهم ومن يجرؤ أن يقول بأن من أخذ دينه عن علي وفاطمة والحسن والحسين لا ينجو؟ لا يستطيع أحد أن يقول ذلك أبدا، لا يستطيع أن يتفوق أحد بذلك. الآن الحصرية فيهم خب يقع الكلام مع الآخرين في ذلك، لكن أصلا أنهم يتبعون أئمة للدين ما شبه ذلك، هذا أمر ليس فيه اختلاف. فإذا بمعنى أصل درجة من درجات مرتبة ولاية أهل البيت وولاية البيت أمر ضروري طبعا، لأنه ليس بضروري. فحينئذ إذا درجة من درجات المحبة الولاية هي المحبة تشتد تصير عزيمة وداد وهلم جر. لذلك هذا الراوي يقول هؤلاء إن لدينا قوما لهم محبة وليست لهم، يقولون بهذا القول لهم محبة ولكن ليست لديهم تلك العزيمة، يعني بدرجة شديدة لا لم تكن لهم. هذه زاوية عرفناها. بعد ذلك في ذيل الحديث ماذا يقول عليه السلام؟ يقول ليس أولئك ممن عاتب الله، إنما يقول الله عز وجل إنما فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا الحديث الشريف سيأتي أحاديث أخرى شبيهة له أن الحساب، إن الله يداق الحساب، يداق الحساب بحسب ما أوتي العبد من عقل وعلم. بالتالي درجة الحساب بحسب العقل والعلم. فهذا البعد بعد أيضا مهم وجديد، أن المسؤول الأول في الكائنات المخلوقة سواء كانت إنسان أو جن أو ملك أو على كل أي مخلوق آخر، روح من الأرواح عالم الأمر، المخلوق أيما كان الكائن المخلوق، المسؤول الأول الذي يحمل المسؤولية في طبقات ذلك المخلوق هو العاقل. نظير الحديث الأول في الكتاب أصول كافي الذي مر بنا، أما إني إياك أعاقب وإياك أثيب، إياك آمر وإياك أنهى وإياك أخاطب. في الحقيقة أن هناك عقوبة ومثوبة لبقية طبقات قوى النفس وذات الإنسان أو ذات أي مخلوق من المخلوقات حتى بدنه، كما وردت حتى في بيانات الروايات أن لكل عضو من أعضاء الإنسان، على كل عضو من أعضاء الإنسان حق إلهي بأن يخضع وبأن يأتي بمراسم من العبودية وطقوس العبودية والخضوع والخشوع. لكن المرتبة العليا ذات الشأن والخطب الذي يعتنى به هي العاقل، بقية المراتب هي تحت خيمة وظلال العاقل. لذلك المحاسبة أيضا كذلك، المحاسبة للنفس ستكون إنما هي نفسي في نهج البلاغة أروضها لتأتي سالمة يوم الفزع الأكبر، الذين خسروا أنفسهم كذا كذا. النفس لها خسران ولها ربح ولها فوز ولها خسران وما شابه ذلك، هذا صحيح، ولكن المحاسب المخاطب الأول في الدرجة الأولى رئيس منظومة الذات وهو العاقل. وهذا الرئيس، ومن ثم ورد أن الله يداقق في الحساب بحسب ما آتى المخلوق من درجة عقلية ودرجة علم. يحاسب العالم على 70 كذا، ولا يحاسب الجاهل على واحدة مثلا. التعبيرات متعددة وردت في أسماء الروايات، يعني التشديد بحسب العلم. وهذا يفتح باب ماذا؟ يفتح باب وأبواب لبحوث المعرفة ونظرية المعرفة كثيرة بحسب ازدياد درجة العلم ودرجة العقل. يكون هناك اشتداد في الحجية في التنجيز والتعذير. المعروف مثلا في بحوث أصول الفقه أو بحوث الكلام ربما بعضها أن المتنجز لا يتنجز، لا، المتنجز يتنجز مرة أخرى، وليس تحصيل للحاصل، لأن درجة التنجيز الثانية تكون أشد والثالثة أشدد والرابعة فوق الأشدد. وهذا مجرد مثلا في المسألة الواحدة الدينية إذا أقيم عليها أربعة أدلة غير إذا أقيم عليها دليل واحد، إذا أقيم عليها عشرة أدلة غير إذا أقيم عليها أربعة أدلة. وهلما جرى كل ما تكاثرت الأدلة تتبدح تصبح ضرورية مثلا أو تصبح شبيهة بالضرورية. فإذا زيادة الأدلة لها قيمة في الآثار وفي الاستدلال. لاحظ الآن حواريين النبي عيسى عندما طلبوا المائدة تتنزل عليهم من السماء، الباري تعالى بعد أن دعا نبي الله النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام استجاب للنبي، ولكن قال من يكفر منهم سأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لأنه بين لهم برهان آخر. لاحظ أيضا في الأنبياء والرسل الذين بعثوا إلى أممهم وأقوامهم يعطيهم الله عز وجل حجج، ولكن عندما يطالبون بحجة مبصرة أكثر حينئذ ترتفع عنهم فرصة إمهال عن العذاب، يعاجلهم العذاب. لماذا يعاجلهم العذاب؟ لأنه تشتد الحجية، إذا اشتدت الحجية يصبح مجال يعني المهلة أو المراوغة أو المناورة من العب أو الالتواء إلى صعب بالنسبة لي. من ثم الأنبياء أشد الناس ابتلاء. لماذا أشد الناس ابتلاء؟ لأن درجة فرصة الأفرض يعني الالتفاف حول الطلب الإلهي ما موجود عندهم. ثم الأمثل فالأمثل، أهل اليقين المتقين، من يعلم غير من لا يعلم، من صاحب العقل غير صاحب، مجال يعني للتجاهل، مجال للالتواء، مجال للمراوغة، مجال للبطء، المهلة، التمهل، التلكؤ ما موجود. ومن ثم حتى مسؤولية سيد الأنبياء أشد من الأنبياء والعزم، بقية الأنبياء من أولي العزم، لأنه كتابه مهيمن. ما أوذي، ربما حتى تفسيرات، ما أوذي نبي كما أوذي، يعني عظمة الامتحان لسيد الأنبياء. وهل مجرى لم يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا بكنه عقله قط. فعليه كلما ازداد واشتد كنه العقل ودرجة العلم في الإنسان تشتد الحجية، وإذا اشتدت الحجية بعض يتساءل أن هل وظائف المقربين يعني منظومة الشرعية تختلف عن وظائف المبعدين غير المقربين؟ هو الدين واحد، ولكن إدراك الدين لأنه يختلف بين طبقات الأولياء، فمن ثم تكون وظائف الطبقة الأقرب أكثر من وظائف الطبقة ماذا؟ الأدنى. لاحظوا الآن ما جرى بين الخضر والنبي موسى. الخضر علم بأمور ألزم بتنفيذها، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وما فعلته بعد ذلك يقول الخضر عن أمري، أراد ربك كذا، هلما جرى. فكلما ازداد العلم اشتدت المسؤولية بالتالي أكثر. فكأنما وليست حقيقة، فكأنما المتقين شريعتهم أشد من شريعة عموم المؤمنين، والمخلصين شريعتهم ووظائفهم أشد، أهل اليقين أشد من المتقين، وثم المخلصين أشد من المتقين، والمخلصين أشد من المخلصين. ولما جرى لطيف، ورد في روايات الفريقين في حديث الدار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبني عبد المطلب أو لبني هاشم، وكانوا يومئذ في بداية البعثة، وأنذر عشيرتك الأقربين، وفي قراءة ورهطك المخلصين أو المخلصين. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله: بعثت إليكم بخاصة، وبعثت إلى الناس، سائر الناس، بعامة. لماذا لم يعبر بعثت إليكم خاصة؟ قال بخاصة، يعني كان بأمور خاصة. وبعثت إلى سائر الناس بعامة، يعني بأمور عامة، يعني هناك كلمة تشريعات خاصة إلى بني عبد المطلب دون بقية الناس، رسالة إلهية من الله على يد رسوله لخصوص بني عبد المطلب. وفعلا يبينها النبي في الحديث الذي رواه الفريقان: من منكم يؤازرني وكذا. فهذه مسؤولية خاصة تشريعات. على كل، فبحسب درجة العلم إذن والعقل تشتد، هذه أحد تفسيرات بخاصة، تشتد إذن ماذا؟ المسؤولية والوظيفة، وليست على درجة واحدة. الدين واحد، الشريعة واحدة، إدراك ذلك الدين وتلك الشريعة على درجات، فتكون المسؤولية باتجاهها على درجات. فإنما الأمر فاعتبروا يخاطب به الله عز وجل، من يلزم الله بالاعتبار، كما يبين الإمام هنا، يلزم الإمام يلزم الباري تعالى بالاعتبار، يخاطب به فقط أولي الأبصار، أما الذين ليست لديهم الأبصار كأنما ملقات عنهم مسؤولية الاعتبار. ومن يعتبر يجب أن يلتزم بما توصل إليه مما قد أدركه، والأبصار هي ذات درجات، فبالتالي المسؤولية تختلف. إذن هذه أحد الأمور الأخرى في أبعاد بحث العقل، وهو درجات المسؤولية والحجية. للكلام تتم يسيرا إلى أن ننتقل للحديث اللاحق، وصلى الله على محمد وعلى آله.